Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'du fahada wal majlisu al-thani wal-arba'un fi sharhi fi taqribi wa tahdhib sifat salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kana hadha al-majlisu fi laylati al-thulatha al-sabi' ashar min shahri dhil-hijjah lil-am al-tasi'i wa al-thalathin ba'd al-mi'ati al-rabi'ati wal-alf. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنشرع في هذا الدرس في فصل جديد هو فصل الفتح على الإمام. فكما قال المصنف سن النبي صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة. والدليل على ذلك وأخرجه أبو داود في سننه من حديث سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي، يعني يقصد عمر، أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك، أي ما منعك أن تفتح علي في القراءة لما لبست عليه؟ فدل هذا على جواز فتح المأموم على الإمام في القراءة إذا أخطأ الإمام أو نسيه. هذا الحديث كما قال النووي صحيح كامل الصحة، حديث صحيح. نعم. وقال الخطابي في المعالم إسناده جيد. طيب. ها؟ أصل صفة صلاة النبي؟ أصل الصلاة في الفصل، أما الأصل عندك إيش في الأصل؟ وين يا شيخ؟ الأصل عندك هل ضبطت في الأصل؟ أصل صفة الصلاة؟ إن الاختلاف يا شيخ. قال لأبي أم لأبي؟ هنا في الأصل لأبي كذلك. ونراجع هذا، نراجع هذا، لأن أنا الذي يحضرني من قبل نطلع على الأصل أن المقصود عمر، لكن يراجع هذا لأن أخشى يكون ضبطت خطأ، فيرجع إلى أصل سنن أبي داود كيف ضبطها أبو داود وضبطت في أصل السنن. هل أبي يعني يقصد أبي يعني أبي بن كعب؟ نعم. والمشهور عمر، وهذا ظاهر السياق يعني، لكن يراجع. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى مبحث الاستعاذة والتفلي في الصلاة لدفع الوسوسة، والذي دل عليه حديث مسلم، الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حل بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. ذاك شيطان يقال له خنزب، إذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال عثمان ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. يعني عثمان بن أبي العاص، ليس عثمان بن عفان، كان يشتكي أنه إذا قرأ في الصلاة يأتي الشيطان يوسوس له فيخطف القراءة، ينسى الآية، يأتي بلفظ ما كان لفظ، يلبس عليه قراءته. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من بسبب شيطان وسماه له خنزب، هكذا تنطق خنزب، هذا الشيطان يأتي إلى المصلي في صلاته كي يلبس عليه صلاته، كي يوسوس له حتى لا يحسن أن يقرأ. وهذا كلنا نشعر بذلك، وكلنا إذا قرأ ينسى، يكون قد ضبط الحفظ ثم سبحان الله تجد أنه ينسى آية كاملة، ينسى كلمة في وسط الآية، يعني هو متأكد أن هناك كلمة في هذا الموضع مثلا، أن هناك كلمة في هذا الموضع لكنه لا يتذكر، فماذا يفعل؟ يستعيذ بالله من هذا الشيطان، اللهم إني أعوذ بك من خنزب، ويدفل عن يساره ثلاثا، هكذا ثلاث مرات. التفل إخراج رذاذ خفيف لا يذكر من الايه يعني كما قال هنا في النهاية ونفخ معه أدنى بزاق وأكثر من يمن النفس. النفس لما تنفث أشد تخرج بزاقا أكثر، أما في التفل أقل. تمام. فهنا كما قال النووي أيضا في هذا الحديث، في هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع تفل عن اليسار ثلاثا. نعم. طيب، تفريعة فيما يتعلق بسكتات القراءة في الصلاة. متى تسكت في القراءة؟ قال كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه، أي لتكبيرة الركوع. نعم. فما يدل على ذلك ما سبق من هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، أنه كان يقف عند كل آية. يعني الأصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف أن يسكت سكتة يسيرة عند كل آية. فمن باب أولى أنه إذا أنهى قراءة السورة قبل أن يكبر أن يسكت هذه السكتة، أن يقف هذه الوقفة اليسيرة ما بين نهاية السورة وما بين تكبير له الركوع، هي سكتة يسيرة جدا، يعني قد لا يلحظها له المأموم. نعم، يعني ليست طويلة. طيب، ثم قال نعم، وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يترد إليه نفسه، يعني ردة النفس. خدت نفسه ثم تراد هذه السكتة بقدر ما يترد إليه نفسه. وقد جاء بذلك حديث صريح من رواية سمر عن ابن جندب أنه صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان، سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من قراءته عند الركوع، لكنه ليس على شرطنا. لا يصح هذا الحديث. وقد اتفق الشافعية على استحباب هذه السكتة كما في المجموع، واحتجوا على ذلك بحديث سمر ولا يصح، وكما قال الترمذي به يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا، أي بهذه السكتة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أجهزوا الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله نجيب عن الأسئلة.